أقسم الله بالعصر، ولله سبحانه أن يقسم بما شاء من خلقه، ألا له الخلق والأمر. فتارة يقسم بالفجر، وتارة يقسم بالليل وبالشمس والضحى وبالشفق وبعمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الخالق يقسم بما شاء سبحانه. أما العبيد، أما العباد، أما أنا وأنت، فلا نقسم إلا بربنا كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الفوائد الأولى لهذه السورة المباركة، والعصر. ما معنى العصر؟ قال المفسرون: منهم من قال هو الدهر عموما، الأيام والليالي. الدهر عموما يقسم الله به، وإذا أقسم الله بشيء اعلم أن الله يعظم هذا الشيء. الأيام والليالي يقسم الله بها هنا لعظمها. فالأيام والليالي والدهر عموما يقسم الله به لأنه محل العجائب والغرائب، فيه آيات بينات دالة على رب البريات، فأمة تذهب وأمة تأتي، أناس يموتون، أطفال يولدون، هذا يصير غنيا بعد أن كان فقيرا، وهذا يصير فقيرا بعد أن كان قويا، هذا يعز بعد أن كان ذليلا، وهذا يذل بعد أن كان عزيزا. والذي يغير ذلك كله هو واحد لا يتغير، أإله مع الله. هذا قول لبعض المفسرين أن العصر المقصود به هو الدهر. ومنهم من قال، من المفسرين من قال: العصر هنا يقصد به عصر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم الله بها لعظم هذا العصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر المبارك: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن أهل التفسير من قال: عباد الله، والعصر هنا هو الوقت الذي يكون من أذان العصر إلى غروب الشمس، وهو وقت مبارك عباد الله. هذا الوقت الذي يكون من أذان العصر إلى غروب الشمس. ومن العلماء من قال: العصر هنا المقصود بها صلاة العصر، هذه الصلاة المباركة، هذه الصلاة الفضلى، هذه هي الصلاة الوسطى. على قول جمهور العلماء أمرنا الله بالمحافظة عليها في سورة البقرة، حينما أمرنا على المحافظة عموما على الصلاة، ثم خص بعد العموم صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا أيها المسلمون، حافظوا أيها المؤمنون على صلاتكم، على دينكم، لأن هذه الصلاة وهذه العبادة من أجلها أوجدكم الله تبارك وتعالى. اللهم أوجدنا من أجل اللعب أو العمل أو أن نتزوج، ويمشي أحدنا الأبناء والذكور ويجمع المال ويبني العقارات ويشتري السيارة، لكن الله عز وجل خلقنا وأوجدنا للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ورأس العبادة هي الصلاة، عمود الدين هي الصلاة، كما قال عمر: لا عز بالإسلام لمن ترك الصلاة. وكما قال من هو خير من عمر صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال بأبي وأمي: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك الصلاة. فهل أنت تحافظ على صلاتك؟ هل عندك الصلاة أهم من العمل؟ حينما تسمع المنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ما هو لسان حالك؟ أعندك الصلاة خير من عملك؟ أعندك الصلاة خير من ولدك؟ أعندك الصلاة خير من نفسك التي بين جنبيك؟ الصلاة عباد الله هي عماد الدين. لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة، لكنك إذا ما نظرت الآن إلى أحوال المسلمين في إضاعة الصلاة تجد أمورا يرمي منها القلب. إي والله، حينما تقام المباراة وتجد الناس أمام التلفاز قبل المباراة بساعة وبعد المباراة بساعة ليشاهدوا المباراة، ومن ثم يشاهدوا تحليل المباراة. أين أنت من صلاتك عبد الله؟ هل أوجدك الله عز وجل لهذه الأمور؟ أين أنت من عبادة تسأل عنها بين يدي ربك يوم القيامة؟ بل هي أول عبادة تسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، من عمله، والأعمال كثيرة والأوامر كثيرة والأسئلة يوم القيامة كثيرة أيضا. أول عمل تسأل عنه، أول عبادة تسأل عنها هي الصلاة. إذا ما صلحت صلح سائر عملك، وإذا ما فسدت فسد سائر عملك. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى اختلف فيها أهل التفسير، منهم من قال هي صلاة الفجر، وجمهور العلماء على أنها صلاة العصر. في غزوة تبوك، في غزوة الأحزاب، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. تأخر عنها صلى الله عليه وسلم لأنه كان منشغل بقريش ومنشغل بمن أتوا إليه ليهجموا على المدينة، إلا أن الخندق حال بينهم وبين ذلك حتى غابت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم بيوتهم وقبورهم نارا أنشغلونا عن الصلاة الوسطى، وكانت هي صلاة العصر. ومن العلماء من قال العصر هنا هو حياة عمر الإنسان، زمان عمر الإنسان، هذا هو المراد بالعصر. على قول أحد العلماء يقولون أهل التفسير هو زمان عمرك، يقسم الله بحياتك، بعمرك، بالزمان الذي تعيشه أنت. وفي ذلك لفت خطير للانتباه لخطورة الوقت عباد الله. هذا الوقت الذي يمر بين يديك وأنت لا تلتفت لخطورته، هذا وقت غالي ثمين. الوقت أغلى من الذهب ومن الفضة عباد الله، لأن الواحد منا ما هو إلا عبارة عن أيام وليالي. أنت أيها المسلم، أنت عبارة عن يوم وليلة، نهار وليل، ساعة ودقيقة وثانية. أنت عبارة عن وقت، إذا ما ذهبت ليلة ذهب بعضك، وإذا ما ذهب يوم من عمرك ذهب بعضك أيها الإنسان، ذهب بعضك. هذا الوقت خطير جدا، لأن الإنسان إن كان مقصرا والعياذ بالله، مقصر بعيد عن الطاعة، تراه مسرعا إلى الدنيا، بطيء إلى طاعة الله عز وجل، يعيش في لهو، يعيش في سهو، يعيش في بعد عن ربه. ثم ماذا؟ فجأة ينقض عليه ملك الموت، هادم النزات وقاطع الأمنيات وميتم للبنين والبنات. فجأة هذا الرجل، هذا العاصي، هذا الغافل، أول كلمة يقول ماذا يقول؟ يقول: رب ارجعون، لا أريد أن أموت يا رب، أرجعني إلى الدنيا. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك. سأصلي يا رب، لا أترك صلاتي ثانية يا رب. ارجعون، رب ارجعون، والله سأعد يا رب. المال. وما حج بيت الله، رد ارجعون سأخرج الزكاة. كان معه المال وما أخرج زكاة ماله، كان عنده المال وما أعطى لإخوانه الميراث. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن يقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ماذا؟ عدد السنين والحساب. لماذا نعلم عدد السنين والحساب؟ حتى تحسب على نفسك عمرك، وحتى تحسب على نفسك وقتك، حتى لا يضيع وقتك وعمرك من بين يديك. وكل شيء فصلناه تفصيلا، اسمع، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا. يوم القيامة الدنيا دار عمل، صلي أو لا تصلي، أخرج الزكاة أو لا تخرج، انظر إلى الحرام أو اعصم بصرك عن الحرام، اقرأ القرآن أو لا تقرأ. أنت حر في الدنيا، تفعل ما تشاء، لكنك يوم القيامة لا يطلب منك عمل. هنا عمل، هناك جزاء. ونخرج له يوم القيامة كتابا، هذا الكتاب فيه ما عملت أيها الإنسان من خير أو شر. هذا الكتاب إما يكون سبب في دخولك الجنة أو سبب في دخولك النار، والعياذ بالله. سلم يا رب سلم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقال له: اقرأ كتابك أنت، اقرأ أنت فلان ابن فلان كتابك، اقرأ حياتك عملك، اقرأ ما فعلت أنت في الدنيا، عشت 50 عاما أو 60 عاما، أين كنت يا عبد الله؟ إياك أن تظن أن العمر هذا لا تحاسب عليه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يكون خلق الخلق سدى، تعالى الله أن يكون خلق الخلق عبثا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا على صلاة أضعتها من أجل العمل. أين العمل؟ أين المال؟ أين الأبناء الذي كنت من أجلهم تترك الصلاة لتأتي لهم بالمال؟ أين الياشين والمناصب؟ أين الشهادات؟ أين الأوسمة؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، اسمع اسمع، وتركتم ما خولناكم. قال أهل التفسير: ما أعطيناكم. أين؟ وراء ظهوركم في الدنيا، تترك المال والفضة والسيارة لغيرك، والبيت لغيرك، ملابسك يلبسها غيرك، مالك يتقاسم فيه الورثة، زوجتك ربما يتزوجها غيرك. أنت عبد الله، ما أخذت من دنياك إلا صلاتك وصيامك وقرآنك وتسبيحك وتهليلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تأخذ إلا العملة الصعبة، العملة الصعبة يوم القيامة، لا تكون درهما ولا دينارا ولا دولارا ولا ريالا، إنها الحسنات والسيئات، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا هو الرابح، هذا هو الناجي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا منهم، فقد فاز. هذا رب الكعبة هو الفائز. الدنيا ليست دار مقر عباد الله، هي دار ممر نمر منها إلى الدار الآخرة. لو بقيت الدنيا لبقيت لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. أفإن مت يا حبيبنا يا رسولنا فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخلانه. أما بعد أيها الكرام، فما زلنا مع السورة المباركة سورة العصر، يحفظها الجميع الصغير قبل الكبير. سورة مباركة، سورة لا بد لنا أن نتدبر معانيها، سورة لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفت من باب إقامة الحجة على الناس. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إن هذه قال عنها أهل اللغة هي إن الاستغراقية تفيد جميع الناس، جميع الناس في خسر، جميع الناس في خسارة. ثم استثنى الله صنفا، جعلني الله وإياكم منهم، فهؤلاء رابحون غير خاسرين. صنفا جعلني الله وإياكم منهم، من هم يا رب؟ إن الذين آمنوا، الصفة الأولى. الصفة الثانية وعملوا الصالحات. الصفة الثالثة وتواصوا بالحق. الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هنا نقف. إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسارة، إذ يعيش الإنسان في نصب وفي تعب وفي كبد، ثم يذهب إلى النار والعياذ بالله، لأنه كان كافرا. لو أنك نظرت إلى عدد الكرة الأرضية، عدد البشر الآن أكثر من 7 مليار. كم عدد المسلمون؟ قليل، 1.5 مليار أو أقل. كل الناس في خسارة إلا المؤمن، إلا الذين آمنوا. هنا نقف، أننا لا نغتر بالكثرة. إياك أن تغتر بالكثرة، لأنه دائما يكون المستثنى أقل من المستثنى منه. إن الإنسان، كل الناس في خسر إلا من؟ الذين آمنوا. والمؤمنون أقل من الكافرين في العدد. وهنا نقف، لا تغتر بالكثرة عبد الله، إياك أن تغتر بالكثرة، فالكثرة الكاثرة من بني آدم يوم القيامة إلى النار. الكثرة الكاثرة من بني آدم إلى النار. يا آدم، أخرج بعث النار من أمتك، بعث النار. كم يا رب؟ من كل 1000 رجل في الجنة و999 في النار. يا الله. فحزن الصحابة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. أما ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الكثرة الكاثرة يوم القيامة إلى النار والعياذ بالله. إلا المؤمن. لا تغتر بالكثرة عبد الله. قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال الله: وقليل من عبادي الشكور. قال الله: وما آمن معه إلا قليل. حينما كان يخبر عن من آمن ببعض الرسل. هكذا عباد الله، فلا تغتر بالكثرة، الكثرة لا تكون دليلا على الحق أبدا، إنما الدليل على الحق هو البرهان، والبرهان هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا، الصفة الأولى لهؤلاء الفائزين أن تكون مؤمناً. والإيمان عندنا أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. نقول بألسنتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونعتقد بقلوبنا أن لا معبود بحق سوى الله، ونعمل الصالحات، ولا نقول كما تقول المرجئة طائفة ضالة يقولون أنه يكفي في الإيمان ودخول الجنة أن يعتقد الإنسان الإيمان ويقول الإيمان وإن لم يعمل، لكن عندنا العمل هو جزء من الإيمان. لذا قال الله إلا الذين آمنوا وماذا؟ وعملوا الصالحات. فإن كان مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله، فإن المفتاح هذا لا يفتح إلا بالأعمال. لابد للمؤمن أن يعمل الصالحات، أن يكون مصليا، أن يخرج زكاة ماله، أن يحجب أبناءه لا يخرج لك سيات عاريات، أن يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة، أن يحفظ بصره عن النظر إلى المحرمات، أن يصل رحمه، أن لا يؤذي جاره. هكذا الإيمان ليس كلمة فقط عباد الله، الإيمان هو عمل، هو اعتقاد، هو شعور. الإيمان عباد الله لا سيما في هذه الأيام، من الإيمان أنك إذا ما نظرت ورأيت لك إخوان في أقصى الأرض يعذبون، يضطهدون، أن تشعر بآلامهم وأن تحزن لإخوانك. أينما كانوا، في بورما، في كشمير، في الشام، في فلسطين، طالما أنه مسلم لابد أن تحزن، أن تحزن لحزن المسلم، وأن تفرح لفرح أخيك المسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك النبي بين أصابعه. لو أنك تحمل الموبايل وتتصفح على تواصل، على مواقع التواصل الاجتماعي، فرأيت مقطعا إخوانك يعذبون، ما هو واجبك؟ واجبك أن تحزن لهم، واجبك أن تنصرهم. كيف تنصرهم؟ تدعو الله لهم، تدعو الله أن ينصرهم وأن ينتقم من عدوهم. هذا هو الدين عباد الله. من الإيمان عباد الله أن الإنسان لا يحتفل بأعياد غير المسلمين، هذا أيضا من الإيمان. لا تحتفل إلا بالعيدين، لا تحتفل بأعياد غير المسلمين، هذا من الإيمان. ومن الإيمان عباد الله أن يحسن الجار إلى جاره، وأن يصل الولد والده وأمه. ومن الإيمان عباد الله أن يحجب الواحد فينا زوجته، وأن يحجب ابنته، وأن لا يجعلها من المتبرجين، من المتبرجات التي تخرج على المسلمين لتفتنهم والعياذ بالله. من الإيمان عباد الله أن يأتي الإنسان لصلاة الجمعة مبكرا، قبل صعود الإمام على المنبر، لأنه يعلم أن في ذلك أجر عظيم. ومن الإيمان عباد الله إخراج النفقات وإخراج الصدقات. وإخوانكم في مسجدكم هذا قد أخبروني أنهم في حالة توسيع في المسجد وبحاجة إلى المال، فحينما تنفق عبد الله تنفق من مالك الذي تعبت في اكتسابه، تنفقه لمن؟ تنفقه والله لنفسك، أنت المنتفع بذلك المال، أنت الذي تنتفع به بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن الإيمان عباد الله أن يقوم الإنسان بصلاة الفجر في هذا الوقت في هذا البلد القارس. لو أنك كنت ممن أنعم الله عليهم من الذين يحافظون على صلاة الفجر وأتيت إلى المسجد فلا تجد إلا صفا أو صفين من كبار السن. أين المسلمون؟ نائمون في صباط عميق، لا تجد ضوءا يخرج من بيت، لا تجد سيارة تتحرك، لا تسمع صوتا، لأن الناس نيام، لأن الذي نادى عليهم الله حي على الصلاة حي على الفلاح ما قاموا، لكنها بعدها بساعة واحدة تطلع الشمس وتنادي الدنيا على أهلها فيقوم الناس إلى الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفرغ من غفلتك عبد الله، إن كنت مقصر في صلاة الفجر متى تتوب إلى الله وتصلي الفجر؟ والله العمر يمر شئت أم أبيت، يمر كل يوم ينتهي من عمرك أنت في الحقيقة تقترب إلى القبر، تقترب إلى النهاية، تقترب أن تغادر البيت فلا تعود، تقترب أن تخلع الملابس فلا ترتديها، تقترب أن تترك النقود ومفاتيح السيارة فلا تأخذها مرة ثانية، تقترب إلى النهاية إلى السؤال، وهناك إما إلى جنة وإما إلى النار. صلاة العصر، سورة العصر عباد الله سورة مباركة تحتاج إلى خطب عديدة، لا يكفي فيها خطبة أو خطبتين، لأنها سورة مباركة اشتملت على معاني كثيرة. أختم بهذا العنصر إن شاء الله ولا أطيل. الله يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اعلموا أن الإسلام هو الإيمان، والإيمان والإسلام إذا تفرقا اجتمعا، وإذا اجتمعا تفرقا. والإسلام هو ديننا، الإسلام هو ديننا وهو دين جميع الأنبياء. هناك كلمة تقال، كلمة مغلوطة، يقال الأديان السماوية، هذه كلمة مغلوطة. الأديان السماوية هذه كلمة مغلوطة، الصحيح هو دين سماوي واحد، لكن هناك كتب سماوية، هناك توراة، إنجيل، صحف إبراهيم، زبور، القرآن، لكن الدين عند الله هو الإسلام. دين إبراهيم هو الإسلام، دين موسى هو الإسلام، دين عيسى هو الإسلام، دين نوح عليه السلام هو الإسلام، دين سليمان هو الإسلام، دين الأنبياء جميعا هو الإسلام. قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. وقال الله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى حكاية عن سليمان حينما أرسل الهدهد إلى بلقيس إلى الملكة ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أسلمت فقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال الله حكاية عن يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال الله حكاية عن عيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا به واشهد بأننا مسلمون. وقال الله عن لبنة الكمال ومسك الختان محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال ربي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله إن الدين عند الله الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع لي يهوديا ولا نصرانيا من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار يعني يوم القيامة الناجي الوحيد هو صاحب العقيدة السليمة وهو المسلم عباد الله. وأرى في هذا القدر كفاية. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل مصر بلد أمن أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في شتى بقاع الأرض ناصرا ومعينا وآويا. اللهم ارحم ضعفهم يا رب العالمين. اللهم اقصر، اللهم اجبر ضعفهم وارحم شهيدهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.